للشهداء وللأنبياء. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة يوم القيامة, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في نار جهنم. إذن فذكر الله حالهم في البرزخ وحالهم يوم القيامة بعد البعث. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من حالهم وهم في جهنم, ومن ذلك أنهم يتحاورون ويتجادلون المستضعفون والمستكبرون منهم. المستضعفون الأتباع, والمستكبرون أئمة الكفر والطغيان, وفي مقدمهم فرعون وهامان كما ذكروا في أول السورة. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها, كلهم المستكبرون الكبار الطغاة أئمة الضلال والإضلال والأتباع, يقولون إن كل فيها, إن الله قد حكم بين العباد, حكم بينهم وأصار كلا إلى مصيره الذي يناسبه. ولا ريب أن المستكبرين أشد عذابا لأنهم أكفر, ولأنهم يعني أئمة في الكفر, وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصر. ثم يخبر تعالى عن بعض أقوال أهل النار من هؤلاء المذكورين من آل فرعون وغيرهم أو المراد هم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم, يقول أهل النار لخزنة جهنم الملائكة الموكلين بالنار وتعذيب أهلها وتعذيب من فيها, وقال الله وإياكم نعوذ بالله. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب, يطلبون من الملائكة الخزنة أن يدعوا ربهم أن يخفف عنهم يوم. وهم تارة يطلبون التخفيف وتارة يطلبون الإخراج. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه, تارة يطلبون الإخراج وتارة يطلبون الموت وتارة يطلبون التخفيف, وكل ذلك غير حاصل, كل هذا قد نفاه الله, وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار. لا يقضى عليهم فيموتوا, ولا يخفف عنهم من عذابها. ادعوا ربكم يوما من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات, قالوا بلى, قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين. يكون الرد بالتوبيخ, أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات, قالوا بلى, قالوا فادعوا, يعني ادعوا أنتم, وما دعاء الكافرين إلا في ضلال, دعاءهم جاهل لا يستجاب لهم, ادعوا ربكم وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذا كله بعد الخبر عن مؤمن آل فرعون وعن خبره عن مصير آل فرعون في البرزخ ويوم القيامة, يخبر تعالى أن سنته نصر أوليائه, نصر أنبيائه ورسله وأتباعه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا, أي وقى الله القوي الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق, أي وقى الله القوي الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه, لأن أي وقى الله القوي الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه, لأنه بادأهم بما يكرهون وأظهر لهم الموافقة التامة, وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام ودعاهم إلى وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه السلام. يعني معناه كما تقدم كان يكتب إيمانه, ولكن في الأخير أعلن الإيمان وأعلن الدعوة والنصيحة, وحينئذ فلا بد أن يكيدوا له ويمكروا به, ولكن الله كفى. نعم. أحسن إليك. ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى, وهذا أمر لا يحتملونه, وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك, وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه فأرادوا به كيدا فحفظه الله من كيدهم ومكرهم, وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم وحاق بآل فرعون سوء العذاب أغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم, وفي البرزخ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذبين لرسل الله المعاندين لأمره. قال الله تعالى وإذ يتحاجون في النار الآيات, يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعض واستغاثتهم بخزنة النار وعدم الفائدة في ذلك. فقال وإذ يتحاجون في النار, أي يحتج التابعون بإغواء المتبوعين, ويتبرأ المتبوعون من التابعين, فيقول الضعفاء أي الأتباع